ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة، ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية معناها ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا، العالم كله العرش والكرسي والسماوات السبع بين يديه من العرش إلى الفرش كأنه بندقة بين يدي أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا، يعني هذا الخلق كالبندقة فهو معه، ليست معية اختلاط، إنما وهو قريب منهم لأنهم بالنسبة لله رب العالمين هم شيء تافه صغير وهو كبير لا يقدر قدره إلا هو. أفلا يجوز لمن كان هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه، بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدركه أفهام العالمين. تدبر في هذا الكلام لترى في هذه الآية التي استدل بها شيخ الإسلام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش فهو فوق العرش، فوق العرش، وليس معنى هذا أن العرش يحمله، فالعرش محمول بقدرته، محمول بقدرة رب العالمين، ولكنه فوق العرش، وليس كل شيء فوق شيء آخر محمول به، فالهواء فوق الأرض، وهل الهواء محمول بالأرض؟ لا، ده احنا بنقول إن الهواء مش محمول بالأرض، الهواء مجذوب بالأرض، يعني الأرض هي التي تجذبه وليست هي التي تحمله، فلا تستشعر منه ثقلا. إذا كان هذا في وصف بعض المخلوقين، فرب العزة سبحانه وتعالى مستو على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه المعية ليست معية مخالطة، ليست معية مخالطة كما يفهم أولئك الحلولية، اللي بلك إن هذه الصفة صفة علو الله عز وجل على خلقه هي التي فرقت بين أهل الضلال وأهل الإيمان. وانظر إلى شيخ الإسلام يقول وأنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان من الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله أنه في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. ويقول: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. انتبه، لأن الكثير من الناس لا ينتبه إلى هذا المعنى. هذا أجمع سلف الأمة على أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ليس حال في شيء منه. خلي بالك أن كلمة أجمع عندما يقول هذا إجماع، هذا أقوى من أن يقول عليه دليل من القرآن، أو عليه دليل من السنة، أو عليه دليل منهما. انتبه إلى هذا الكلام، قد يتعجب الإنسان يقول زي كيف تقول إجماع ومعلوم أن الإجماع إجماع إيه؟ علماء، علماء الأمة. فكيف تقول أن كلمة إجماع أعلى من أن تقول عليه دليل من القرآن أو دليل من السنة؟ أولا، هذا أولا، أولا لا إجماع إلا بنص، هذه أولى. يبقى إذن كلمة إجماع تضمن نص، تضمن نص قرآن أو سنة. يبقى إذن كلمة إجماع أقوى، لأن هذا داخل ضمنا في أن إجماع يعني فيه نص موجود. لكن النص حمال ذو وجوه، النص حمال له معاني. هذا النص الحمال ذو الوجوه، رب العزة سبحانه وتعالى جعل الأمة تجمع على معنى واحد، فيصبح الإجماع نص ومعنى. الإجماع اتفاق الأمة على نص وارد وعلى معنى ثابت. لذلك عندما يقول شيخ الإسلام: وهذا وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، ما أجمع عليه سلف الأمة، ولا فلا يجوز مخالفة الإجماع. يبقى إذن الأفهام المتبادلة، المسائل التي وقع فيها الخلاف مع وجود النص، بل وقد يكون النص واحد ويفهم منه أصحاب المذاهب المختلفة أفهامهم المختلفة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. الجمهور فهم من هذه أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تناوله الخمرة بالجزء الذي ليس فيه الحيضة. يبقى إذن اللي حيخش المسجد من يدها هو الذي ليس فيه الحيضة، فيبقى الجزء الذي دخل حيضتك ليست في يدك، يعني لا تدخلي ما فيه الحيضة. يأتي القسم الآخر ويقول: إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنت لا تملكينها، أنت لا تملكينها، فمعنى عدم ملكيتك لها يعني إذن يؤذن لك في الدخول. إذن نص واحد، نص واحد وتباينت الأفهام فيه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أخذها الذين قالوا بتوحيد المطالع أنه إذا رآه قوم لزم أهل الأرض جميعا أن يصوموا لأنه رؤي، والقول الآخر أنه إنما خاطب أهل كل بلد، لأن لا يمكن في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إن الخبر يصل إلى جميع بلاد الأرض كما هو اليوم، فهو خطاب لأناس في بلد إذا رأوه، إذا رأى بعضهم أن يصوم بقية البلد. انظر إلى النص الواحد، طبعا ليس كلامنا عرض للمسائل الفقهية للترجيح في أي القولين في المسألة، لكن أقول إن النص يأتي الفهم فيه فيحدد بعض معانيه ويرفض البعض الآخر، يحدد بعض المعاني ويرد البعض الآخر. فكذلك سائر المسائل التي فيها الخلاف. أما المسائل التي فيها الإجماع فيكون النص حمال ذو وجوه والأمة أجمعت على معنى واحد، على معنى واحد. فمثلا يخرون للأذقان سجدا، إجماع الأمة على أن للأذقان أي في اتجاه الأذقان وليس سجودا على الأذقان، لأن السجود إنما يكون على الجبهة، هذا إجماع، هذا إجماع لا خلاف فيه ولا يطعن. يصبح يخرون للأذقان سجدا يعني في هذا الاتجاه، في اتجاه أذقانهم سجدا. هذا يجعل الإجماع، إذا قيل هذه المسألة فيها إجماع يبقى إذن فيها نصوص ومعاني، نصوص ثابتة ومعاني متفق عليها لم يختلفوا فيها. إذا جاء بعد هذا الإجماع من خالف، وهذا واقع في هذه المسألة، يعني جاءت الجهمية والمعتزلة والأشعرية وأخذوا يؤولوا في هذه الصفات ويخرجوها عن معانيها المقصودة، لا عبرة لهذه الأقوال جملة، لا عبرة لهذه الأقوال جملة، لأن الإجماع ثابت، والإجماع ثابت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة والتابعين، ففي القرون الثلاثة الأولى، وأن الذين قالوا بخلاف ذلك إنما كانوا من فرق الضلال، كانوا من فرق الضلال. ثم يضرب المثل بالقمر، وأن رب العزة سبحانه وتعالى عندما خلق القمر في السماء، المسافر كل ما يمشي يجد القمر معه، ويقولون القمر مع المسافر، يقولون القمر مع المسافر. إذن القمر مع المسافر، مع أن القمر عالم هذا يسير على الأرض. لذلك يصبح القمر مع المسافر ليست معية مخالفة، وينسبون إلى أبي حنيفة زورا وبهتانا أنه سئل أين الله في الخلق فحمل قدحا من لبن وقال أين السمن في هذا اللبن، هذا كلام زور وبهتان. إنما لما سئل أبو حنيفة أين الله قال على عرش، فوق عرشه، قال نقول أن الله مستو على العرش ولكن لا نقول أن العرش في السماء أو في الأرض، قال من قال ذلك كفر فإن عرشه فوق سماواته. قال كيف وهو يقول وهو معكم أينما كنتم، قال تكتب للرجل وبينك وبينه المسافات الطويلة فتقول له إني معك. في حديث في البخاري، حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول كنت في مجلس ابن عباس فجاءه من يسأله عن المرأة يموت زوجها عنها وهي حامل، فقال بأبعد الأجلين. فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكرت حديث سبيعة، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي. دول كلهم كانوا مع بعض، ابن عباس وأبو سلمة وأبو هريرة مع بعض، لكن أبو هريرة يقول أنا إيه؟ أنا مع ابن أخي، يعني أنا مع أبو سلمة بن عبد الرحمن ولست مع ابن عباس وكلهم. يبقى إذن كلمة المعية لا تعني بالضرورة المخالطة، فقد هذا، وهذا من استخدام العرب، احذر أن تظن أن هذا من قبيل التأويل، إنما هذا من استخدام العرب. ولذلك أبو حنيفة، وانتبه عندما نقول أبو حنيفة على طول لابد أن يصعد إلى أذهاننا أن أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بكام؟ 70 سنة. ولد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سنة، يعني ولد والصحابة منهم الكثير أحياء يعيشون. أقول هذا لأنه قرأت في لأحد الذين يشككون في مواقيت الصلاة يقول وكأن أبا حنيفة وقع فيما وقع فيه أصحابنا اليوم. شوف الاستخفاف، انظر الاستخفاف، يعني هو بينظر إلى الناس اللي بيتكلموا اليوم إن هم إن أبو حنيفة، لا هو أبو حنيفة ده الشرع متوارث منقول نقل عملي، منقول نقل عملي، الصحابة وتلامذتهم كانوا يعملون بشرع الله ودين الله، وتأتي في إيه؟ في مواقيت الصلاة، يعني الناس يصلون. تصور إن المسألة صارت نصوص بغير عمل، تصور مخالف للجو الإسلامي. الإسلام إنما جاء بنصوص وتطبيقات. وكم من أهم هذه التطبيقات والأعمال المسائل العقدية. فمثلا عندما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كلاما ينقله عنها مسروق مولاها، يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من رب العزة من فوق سبع سماوات. إذا كلمة فوق سبع سماوات هذه كلمة خلاص عليها القناعة تملأها، من فوق سبع سماوات. وكذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن سعد بن معاذ، حكم سعد بن معاذ أو نطق سعد بن معاذ بما حكم به رب العزة من فوق سبع سماوات. وعندما تقول زينب بنت جحش زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، إذن نؤمن بأن الله فوق سبع سماوات. الشيخ الإسلام يقول هنا بعد الكلام على الإجماع هذا، يعني لما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم والصحابة قالوا والتابعين وأتباع التابعين، نضربنا مثال لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بكلامه عن سعد بن معاذ وبكلام الصحابة بكلام زينب بنت جحش وبكلام التابعين بكلام مسروق مولى عائشة، تجد أن هذا الكلام جيل بعد جيل كل الأجيال التي مرت نطقت به. لكن الشيخ الإسلام يضع هنا ويقول وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، يعني كأن الإيمان بعلو الله فطرة إن الإنسان عندما يدعو ربه يتجه يرفع بصره إلى السماء يتجه. إذن الكل يؤمن أن الله فوق الخلق، فوق الخلق، لذلك يتجه. هذه مسألة فطرية غير معلمة، لم يقل لأحد. ولذلك الذين ينكرون علو الله على خلقه إذا دعا أحدهم استقبل السماء. هذه شيخ الإسلام يقول إيه؟ وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، خلاف ما فطر، يعني كأنه مسألة فطرة. لذلك يقص أحد إخواننا وكان ممن يعتنون بأمر الدعوة، كان رجل من عوام المسلمين، لكنه لما جاء دعا الشيخ الهراس رحمه الله إلى محاضرة عندهم، وكان القوم يكرهون أن يقال بهذه العقيدة في تلك المساجد، جمعوا عملوا له مجلس تحقيق، وجلس الذين يحقون معه علماء، وأخذوا يلقون عليه بالشبهات، والرجل رجل عام ساكت. قال فخرجت ضيق الصدر متألم من هذا الذي سمعته، لا أكاد أبصر الطريق حتى دخلت إلى بيتي فاستقبلني ولدي الصغير طفل، وإذا به يقول ربنا اللي في السماء يا أبا، بتقول يا ولد، يقول ربنا اللي في السماء يا أبا. قال فانشرح صدري وزال الهم الذي أصابني، فعلمت أن هذا الصبي فطر، فطرة. فقلت والله يا ابن أنت أعلم من هؤلاء الذين جلسوا معي. نتنبه يا إخواني إلى أن الله جلت قدرته جعل هذه فطرة. هذا كلام شيخ الإسلام يقول وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ثم يقول وهو سبحانه فوق عرشه ركيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. فهو فوق العرش لا يغيب عنه من أصواتهم شيء. نهمس والخولة بنت ثعلبة لما جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وأخذت تقول له إن زوجي أوس بن الصامت حتى يعني تزوجني حتى إذا نصر بطني ظاهرني فجعلني كأمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها ما أراك إلا حرمت علي. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله. عائشة تقول أنا في ركف زاوية من البيت أراهما ولا أسمع. والله عز وجل ينزل قد سمع الله. أنت قد تستفهم ممن تجلس معه، واحد جالس معك وقريب منك ويتكلم بكلام تستفهمه فيما يقول، لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى استفهام أحد، إنما هو يعلم الأمر قبل وقوعه. قد سمع الله. تصور كده، يعني رب العزة سبحانه وتعالى عندما ضرب لنا المثل بسليمان لما أتى على وادي النمل قالت نملة، النملة تكلمت وسليمان سمع، وكان في هذا آية من آيات الله أن سمع سليمان قول النملة. لكن الله سميع دائما يسمع دبيب النمل وما هو أخفى من ذلك، يعلم السر وأخفى. فالمعية ليست معية مخالطة، إنما معية سمع وبصر وإحاطة وقدرة. وهذا هو الفصل الذي سيفصله شيخ الإسلام بعد الكلام على العلو. فيقوله فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قول في السماء أن السماء تظله أو تقله، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نتدبر إخوة الإسلام هذا لنعلم أن الله عز وجل فوق ما يصفه الواصفون. لذلك العجز في وصف رب العالمين مع التسليم لما ورد من ألفاظ عربية لها معان في حقه، هذا غاية ما يبلغ إليه العبد، أقصى ما يصل للعبد أن يسلم لهذه النصوص العربية بمعانيها التي وردت فيها، يسلم لهذه النصوص ويرى أن هذه النصوص نصوص عربية ذات معاني. أما الكيف فلا يستطيعه إلا الله رب العالمين. الكيف لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. لذلك إخوة الإسلام فإن التنبه إلى هذا يجعل العبد يفهم أنه عبد محتاج. أنا كل نفس مني، كل دقة قلب، كل حركة أصبع، كل طرفة عين بالله رب العالمين. فما حجمي أنا لأبوي أو أنا عندي أولاد بأغفل عن الكثير منهم ولا أستطيع أن أعرف سائر أحوالهم على وجه الإحاطة، لكن الله لا يغيب عنه من شأن خلقه شيء. وهذا الشعور، هذا الشعور إنما هو في قلب كل عبد. يعني أذكر أن امرأة على غير الإسلام تعيش في ضيق مع زوجها، فلجأت إلي تسألني وتقول إنها ذهبت تسأل زعيمهم في دينهم عن هل لك لي حل عندكم؟ فقال لا، أنت اخترت الزوج فلا، ليس لك حل. فقالت لا يمكن أن يكون رب العزة لم ينزل لي حل. من أنا؟ أنا مين؟ لا. يعني إذا الواحد مثلا بيبقى في الفصل والتلامذة أمامه وبيغفل عن هذا الكبير منه، تلميذ رافع إيده من أول الحصة إلى آخرها وما انتبهتش إليك معلم. لكن هذه توقن أن مسألتها وهي في داخل بيتها لا يمكن رب العزة الذي أنزل الشرع على أنبيائه ورسله من آلاف السنين لا يمكن أن يكون قد غفل عنها. لا يمكن، مش ممكن رب العزة يكون غفل، لا يمكن ربنا ما يكونش أنزل لحالتي هذه. فكأن هذا أمر فطري فطره الله عز وجل في النفوس، فطره في القلوب، جعل كل عبد يعلم أن الله عز وجل يراعيه. ولذلك الإنسان يدعو ربه. ونعلم أننا مثلا لو جئنا في صلاة العيد كل للبلد، كل مصر بتصلي العيد في الخلاء، وبيجتمع في ساحات الصلاة مئات الألوف، وكل يسجد فيدعو ربه، كل واحد له حاجة، خاصة لو أن العلم نبهوا عليهم كل واحد له حاجة يطلبها في السجود، فلا تختلف الأصوات ولا تتداخل اللهجات. ورب العزة يعلم يقول مين اللي طلب مال، مين اللي طلب، لا، إنما يبلغ لكل عبد حاجته بما أراد، كيف أراد، متى أراد. فهو سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون. ثم يقول شيخ الإسلام: فصل في إثبات صفة القرب والمعية. يقول: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقوله: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي مع ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فيشرح الهراس رحمه الله يقول: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناديه، يسمع نداءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء. فهو تعالى قريب، قريب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته وبين ما فيه من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. تدبر لتعلم أن معية الله عز وجل ليست هي معية مخالطة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع أبي بكر الصديق يوم الهجرة فدخل إلى الغار، وجاء المشركون حتى بلغوا إلى باب الغار فصاروا معهم في موقع واحد. والله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، حتى يقول: ولا أكثر من ذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. إذن الله عز وجل مع الخلق جميعا، يبقى المشركين اللي على باب الغار الله معهم، نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق الله معهم، نعم، هذه اسمها المعية العامة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله، يبقى دي معية غير المعية العامة، هذه معية غير المعية العامة. فهو مع هؤلاء بالستر ومع هؤلاء بالتخذيل والصرف، يبقى هذه المعية، يبقى في معية السمع والبصر والإحاطة. وكذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول الملائكة يوم بدر: إني معكم فثبتوا، يبقى مع الملائكة يوم بدر والمؤمنين بالتثبيت. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فهو مع الكافرين يلقي في قلوبهم الرعب. ورب العزة سبحانه وتعالى عندما سأله موسى وهارون، عندما أمر رب العزة موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون، فقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال رب العزة: لا تخافا، إنني معكما، معكما أسمع وأرى. مع مين؟ مع موسى وهارون. لو قلت أنهم موسى وهارون مع مين في هذا الوقت؟ مع فرعون، مع فرعون. إذن هل الله مع فرعون؟ إن كان معناها المعية العامة فنعم، أما المعية الخاصة فهي معية موسى وهارون، معية موسى وهارون، معية النصر والتأييد. والقوم لما خرجوا حتى بلغوا إلى البحر فقالوا: إنا لمدركون، قال موسى: كلا، إن معي ربي، معي ربي. وانظر، لم يقل معنا ربي، معناه مع كل إنسان، لكنه مع من لجأ إليه. فهذا إنني معكما أسمع وأرى، فمعية السمع والبصر والنصر والتأييد والتخذيل، هذه كلها من جملة المعيات الخاصة، فيكون نصره للمؤمنين وهو معهم بالنصر، وتخذيله للكافرين وهو معهم بالتخذيل، ومع الجميع بالسمع والبصر والإحاطة والقدرة والإرادة. فهذه كلها، هذا رب العزة سبحانه وتعالى مع سائر الخلق بذلك. فلا يجوز أبدا أن نفهم لفظ المعية على أنه لفظ معية المخالطة، لأن هذا هو الفهم الجهمية، عمل الجهمية، وصار على أقوالهم المعتزلة والأشاعرة، أثبتوا صفات المعاني السبع وأولوا بقية الصفات، فكان مما أولوه صفة الاستواء وصفة المعية، أولوا ذلك كله فأخرجوا الأمر عن صوابه. اللي يستشعر إن رب العزة سبحانه وتعالى معه لا يستشعر ذلك إلا ويزداد في الطاعة ويجتنب المعصية. عندما أعلم أن الله يراني، يراني، فلا أفعل ما يغضبه ولا أفعل إلا ما يرضاه. ولذلك يا إخواني الإنسان يقيس نفسه، أقيس نفسي على هذا فأجد قدر الإيمان اللي عندي ضئيل ضئيل حتى أظن أني على النفاق. سلم يا رب. هذا هو ما قاله الحسن البصري عندما قال لا يأمن من النفاق إلا منافق، لا يأمن من النفاق إلا منافق. إذن المؤمن لابد أن يكون خائفا من النفاق، حذر حذر حتى يجتنب كل ما يقع من مظاهر النفاق وصوره يقع فيه، يخاف فيجنب نفسه ذلك. لهذا إخوة الإسلام ينبغي أن نفهم صفات الله عز وجل على ذلك، ونعلم أنها حق على حقيقته، كما قال شيخ الإسلام حق على حقيقته، سمع يسمع يسمع. ونتدبر أن الله يعطي لبعض الخلق أسماع وأن أسماعه فوق ما أعطى للخلق، يعني يعطي الأسماع وأنه يحجب عن بعض الخلق أسماع ولا يحجب عن الله صوت لا يسمعه. يعني الخفاش بيصدر صوت يرتد هذا الصوت على كل وسط، على كل شيء صلب أمامه فلا يصطدم به، لذلك لا تجد الخفاش تستطيع أن تضربه بالعصا، لأنه العصا هذه بينحرف عنها يمينا أو شمالا. هذا الصوت ما نسمعه نحن، ما نسمعه نحن. هذا مثال للكلام اللي بيقول أهل العلم، أهل العلم المادي. أما أهل العلم الشرعي فيقولون إن أهل النار يعذبون في قبورهم فيصطرخون، فيسمع صريخهم كل شيء إلا، فالله حجب هذه الأسماع عن بعض خلقه، عن بعض خلقه. هو سبحانه وتعالى يحيط بكل المسموعات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.